ويسر تنبيه على كتيبات القواعد. كتيبات الايش؟ نعم، هناك كتيبات فيما يتعلق بالطواف، ومكتوب فيها الأدعية التي تقال في كل شوط، يقول دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، ثم في المسعى أيضا الشوط الأول الثاني إلى آخره. فهذه الأدعية المقيدة بهذا العمل لا دليل عليها، لا دليل على أن هذا الدعاء يقال في الشوط الأول، وهذا الدعاء يقال في الشوط الثاني، وهذا الدعاء يقال في الشوط الثالث. فهذا قول على الله بلا علم. وعوام الناس مساكين يرون هذه الكتب ويأخذونها ويدعون بها، ودعاؤهم بها إما بعضهم يدعو بها مفردا وحده يقرأها لنفسه، وآخرون يقرأونها جماعة بصوت عالي، ويكون أمامهم شخص يقرأ لهم هذه الأدعية كل شوط بدعائه وهم وراءه يرددون، فيؤذون الطائفين بأصواتهم العالية، ولا يتمكن الإنسان من مناجاة ربه وذكره لربه بطمأنينة وهو يطوف ببيت الله. والسنة في هذا الباب كل بمفرد يدعو ويذكر الله ويسبح ويهلل ويقرأ ما تيسر من القرآن بدون شوشرة وإزعاج للآخرين. والمصيبة أيضا أن كثير من من من من من هذه الأدعية قد تتضمن معاني غير صحيحة، لأنها ليست أدعية مأخوذة من السنة، وإنما أشخاص تكلفوا اختراعها وإنشاءها، فبعضها يكون متضمن غير معاني غير صحيحة. وأيضا بعض الذين يقرؤون على الناس قد يقرأ بسبب عجمته أو ضعف لسانه أو ضعف علمه بالعربية، يقرأ الكلام خطأ، يقرأ فيختل الكلام والناس وراءه يرددون. مثل أحد طلبة العلم يقول: كنت في المطاف فسمعت أحدهم وراءه مجموعة كبيرة ومعه كتاب يقرأ، فقرأ قال: اللهم لا تدع، قال وراءه لا تدع، قال لا تدع لنا ذنبا، لا تدع لنا ذنبا. فيقول: قلت له مداعبا: إن كان ذنب أحسن تقول إلا قطعته، إن كان ذنب فالأفضل أن تقول إلا قطعته، لا تدع لنا ذنبا إلا قطعته ما دام أنه ذنب، أما إن كان ذنب فقل إلا غفرته. وهؤلاء مساكين يعني يرددون أشياء ما يدرون ما هي. فالذي ينبغي على الإنسان أنه يدعو الله سبحانه وتعالى بما يتيسر. وبالمناسبة أنا أنصحنا أن تحفظ من الأدعية الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما، تحفظها وترددها أنت، ترددها في المطاف، في المسعى، في عرفات، في مزدلفة، تردد الأدعية الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.